الحمد لله الحمد لله القائل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم والصلاة والسلام على رسول الله القائل مثل ما بعثنا الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير وكان منها أجادب حدثت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا وكان منها أرض إنما هي النعال لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما ارسلني به فعلم وعلم وذلك مثل من لم ينفع بما ارسلت به راسا ولم يقبل هدى الله صلى الله عليه وسلم رفع رؤوسنا بعد ان كانت مقصوره وشرح الله به صدورا بعد ان كانت ضيقه وانار به قلوبنا بعد ان كانت غلظا وفتح به اعيننا بعد ان كانت عميا واسمع به اذاننا بعد ان كانت سما فعليه صلاه الله وسلامه اغلق الله ابواب الجنه لمن بعده الا من اتى من بعده فمن استضاء بغير نوره او ظن او اعتقد انه يهتدي بغير هداه او التمس هدى وسبيلا غير سبيله فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما اولئك من الخاسرين ان البريه يوم نبعث احمد ونرى الاله لها تبدل حالها بل كرم الانسان حين اختار من خير البريه نجمها وهلالها لبس المرقع وهو قائد امه جبت الكنوز فكثرت اغلالها لما راه الله تمشي نحوه لا تبتغي الا رضاه تعالى اما بعد ايها الناس فمعنا شاب من شباب محمد صلى الله عليه وسلم وصاحب من اصحابه رباه على سمع وبصر لم تربى كما تربوا ولم تعلم كما تعلموا ولم يزهد كما زهدوا هذا الشاب هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه حملت امه وهو جميل مهاجره وهي اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وارضاها ذات النقاطين في الجنه العابده الاوابه المريده الزاهده حملته في بطنها مهاجره من مكه الى المدينه وكان في المدينه اليهود غاروا وحسدوا على رساله الاسلام وتعنفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخدموا الدعايه المشبوهه واساءوا الشائعات وحرب الاعصاب ضد المسلمين فقالوا ان كهنتنا او اليهود قد اعطوا نساء المسلمين فلا تلد امراه مسلمه بعد اليوم فلما اتت اسماء ووصلت رضي الله عنها وارضاها بجوعها وتعبها وعطفها في ذنب الله تبارك وتعالى ولدت بهذا الابن المبارك الصالح في قباء وتسامع المسلمون بهذا المولود المبارك ففرحوا لانه وسيلة رب على اليهود واتي به في نفائه ليعلن بطولته من اليوم الاول ووضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم صلى الله عليه وسلم وانشرح صدره بهذا المولود وقدره على كبيره وجعله بالبركه ثم اخذ ريقا مبيته المبارك صلى الله عليه وسلم فحملك هذا الطفل المبارك واخذ المسلمون هذا الطفل وداروا به في شوارع المدينة ليضيبوا به اعداء الله اليهود الذين استخدموا الشائعات المغرورة والمعنفة ضد المسلمين، وهم يعلمون ان هذا الدين من عند الله، ويعلمون ان رسول الله مرسل من عند الله. يقول احد الانصار: كان فينا في المدينة رجل كبير من اليهود شيخ بلغ من الكبر عتيا، يقول فينا صباح مساء فيحدثنا عن اوقات رسول الله عليه وسلم. فلما اتى صلى الله عليه وسلم راينا الوصف هو الوصف، وراينا العلامات كما كان يحدثنا، فاسلمنا وكفر ذاك الشيخ، وصدقنا وكذب ذاك الشيخ اليهودي. فذهبنا اليه وقلنا: هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا، ليس هو. فانزل الله تبارك وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يقول عبد الله بن سلام اليهودي رضي الله عنه وارضاه: كان من اليهود وقد اسلم بانه طرا وصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: انجفل الناس من المدينة فانجفلت معهم الى رجل فاذا هو متوسط للناس وقد ازدحموا عليه، فأسرفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت فإذا وجهه كالقمر ليلة البدر، فقلت في نفسي: والله ما هذا الوجه بوجه كذاب. فقلت: يا رسول الله بما جئت به؟ قال: جئت بلا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا في الليل والناس أيام تدخلوا الجنة بسلام. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وجدناك مكتوبا عندنا في التوراة. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. ثم قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، اليهود قوم به اهل زور وكذب وخداع، فاسألهم عني ولا تخبرهم اني اسلمت. فخضعهم صلى الله عليه وسلم في مكان، ثم استدعى باليهود فقال: كيف ابن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وفقيهنا وابن فقيهنا. قال: فانه قد اسلم. قالوا: اعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم ابن سلام فقال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا وخبيثنا وابن خبيثنا وجاهلنا وابن جاهلنا. عندها كانوا يستولون المستريات. فلما ولد ابن الزبير رضي الله عنه كان ردا حاكما عليهم. ولد هذا الشاب في بيت من بيوت الايمان، أبوه الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، حواله رسول الله في الجنة، وصاحبه وخليله، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأمه كما أسلفت ذات النقاطين. كان هذا الشاب يترعرع فيسمع آيات الله صباح مساء، لا يسمع في بيته إلا قال الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين تسبيح وتكبير: لا يسمع الغناء الماثل، لا يسمع الفحش، لا يسمع الغيبة والنميمة، لا يسمع الزور ومعصية الله تبارك وتعالى. ولما شب وترعرع رضي الله عنه كان دائما يصلي في الصف الاول وهو شاب، وراى رسول البشرية ومعلم الانسانية ومزعج كيان الوثنية، فيتعلم العدد والزهد والعبادة والتقوى والاتصال بالله تبارك وتعالى. ويدخل عمره عشر سنوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحتجم كما صح بذلك الحديث، فيناوله صلى الله عليه وسلم حزامك ويقول يا عبد الله اذهب بهذا الدم واجعله في مكان لا يراه احد. فاخذ ابن الزبير دم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دم الحزامه، الدم المبارك الطاهر، الدم الذي عاش في ذاك الاسم الشريف عليه افضل الصلاه والسلام، وذهب به في اناء، فلما اختفى وراء بيوت المدينه شرب ذاك الدم الطاهر حتى انتهى من الشرب، ثم لقى ما بقي في الصحن وعاد. فلما راه صلى الله عليه وسلم تبسم وعرف سر المساله عليه افضل الصلاه والسلام، وقال يا عبد الله اين وضعت الدم؟ قال وضعته في مكان لا يراه فيه احد. فقال عليه افضل الصلاه والسلام ويل لك من الناس ويل للناس منك لا تمسك النار. وبدا رضي الله عنه وارضاه يزداد قوه الى قوته، لان دم الرسول صلى الله عليه وسلم اصبح في جسمه فيترى في عروقه وشرايينه. واما قوله ويل لك من الناس وويل للناس منك، فويل لك من الناس فسوف تجد ما وجدت من الناس من اغراق ومن تكذيب ومن شتم ومن غيبه ومن حروب، وسوف يجد الناس منك قوه شخصيه وشجاعه كما يجدونها مني انا. واما قوله لا تمسك النار، فكيف تمس النار جسما اصبح دم الرسول صلى الله عليه وسلم في شرايينه؟ قال اهل العلم اكتسب بذلك الدم قوه في جسمه رضي الله عنه وارضاه. يقول الذهبي في النبلاء فكان يصوم سبعه ايام متواصله ليل نهار ويفطر في اليوم الثامن لقوه جسمه رضي الله عنه وارضاه. كان عبد الناس، والعباده اشرف مقام في الاسلام، وجسم يمنحك الله اياه او قوه يعطيك الله اياها ثم لا تستخدمها في مرضاته سبحانه وتعالى تحاسب عليها يوم القيامه. ووقت تمضيه في غير طاعه الله تسال عن هذا الوقت عند الله يوم القيامه. جاء شباب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله اعطنا مما اعطاك الله، فاعطاهم من اللباس ومن المال الا شابا واحدا قال لا اريد اللباس ولا اريد المال. فقال صلى الله عليه وسلم فماذا تريد اذن؟ قال اريد مرافقتك في الجنه. فقال صلى الله عليه وسلم او غير ذلك؟ اانت مصمم على ذلك؟ قال إن والله يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. نعم، كان ابن الزبير رضي الله عنه ساجدا دائما. يقول ابن أبي مليكة والله لقد رأيته قضى ليلة من الليالي راكعا حتى أصبح وليلة ساجدا حتى أصبح، وكان إذا وقف في صلاته كان كأنه سارية لا يتحرك، فتأتي حمام الحرم وعصافيره فتقف على رأسه ثم تطير، والذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا هو الاتصال بالحي القيوم، وهذه هي عظمة المسلم، وهذا هو الباقي عند الله تبارك وتعالى. وحدث في يوم من الأيام أن اقتحم سيل عارم الحرم المكي بيت الله العتيق حتى أصبح السيل يطافه بمقام إبراهيم عليه السلام. فخرج أهل مكة يبكون ويخافون على الكعبة أن تهدم، أما هو فقلع ثيابه من الشجر ونزل يطوف سبعة أشواط وهو يسبح في السيل. قال أهل العلم بل نسمع بأحد في الجاهلية للإسلام طاف في السيل سابحا الا ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه. وبينما هو شاب خرج عمر في خلافته، فلما راه الشباب فروا، لان عمر رضي الله عنه كان مهابا، كان يخاف منه الناس لقوه ايمانه وسكينته رضي الله عنه. ففر الشباب الا ابن الزبير وقف مكانه، فراه عمر وتبسم واراد ان يستجر الخبر فقال ما وراءك يا ابن الزبير؟ لماذا ما فعلت مع الناس؟ قال ليس الطريق ضيقا فوجدت لك وما فعلت ذنبا فاخافك. فقبله عمر رضي الله عنه ودعا له وحيا هذه البطولة النادرة والصرامة الفائقة التي تعلن الغاية في حرية وتقول الكلمة في صراحة وتثبت مكانها ولا أريحة الرؤوس من أكتافها. عاش رضي الله عنه وأرضاه على هذا المستوى وكان دائما يطمح إلى الجهاد ويحدث الاستشهاد ويتمنى أن يكون من قلة العباد. ودعا داعيا إلى المسير في سبيل الله يوم كنا لا نخدع رؤوسنا للأمم يوم كنا لا نقاطع أعناقنا لأنبال بشرية يوم كنا نرفع السيف فمن أجابنا بلا إله إلا الله عفونا عنه ومن لم يفعل قطعنا رأسه كما تقطع الزهرة في حديقتها. ونادى عثمان مع أبناء السرف إلى الجهاد في إفريقيا سلوا إفريقيا عنا ماذا فعلنا وفعل أجدادنا وسلوا آسيا وسلوا كل جبال الدنيا تشهد بفعل أجدادنا لم تنس إفريقيا ولا صحراها فجداتنا والأرض تقذف نارا كنا نقدم للرؤوس سيوفنا لما اصطياما غاشما جبارا وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حيرا الأزهار. وصل رضي الله عنه وأرضاه هناك وعمره 27 فلما اجتمع المسلمون والوثنيون الكفرة رأى ابن الزبير رضي الله عنه صفوف المسلمين تتهدم فلم يعجبه ذلك ونظر في صفوف الأعداء فوجد أن مصدر القوة من عند القيادة فقال يا معشر المسلمين احموا ظهري فإني مسلم على الاستشهاد. وخرج يشق الصفوف وظهره محمي حتى بيض القائد الوثني الإفريقي فقتله وقطع رأسه وبدأ الهزيمة تلحق بأولئك الخاسرون وانتصر الإسلام والمسلمون بهذا الشعب بعد نصر الله وتوفيقه تبارك وتعالى. وعادوا إلى المدينة المنورة فقبله عثمان رضي الله عنه وأرضاه. كم قدم ابن الزبير من بطولة وكم أعلن من تضحية فهو مع السلم في الهواجر صائما وهو مع الذاكرين لله ذاكرا وهو مع المتهجدين في سبات الليل متهجدا وهو مع استدعاء الأقوياء طويلا شجاعا. هذا هو التكامل أن تعلن القوة في كل مركز وأن تغطي الشخصية المسلمة كل احتياج. ذلك لأن محمدا صلى الله عليه وسلم يريد من المسلم أن يكون عالميا في تطوره لأن دعوته عالمية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والحديث بقية أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم منه نتعلم الآداب ومنه نتعلم الأخلاق ومنه نتعلم الزهد والتضحية. ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا ترك شرا إلا حذرنا منه. ومع ابن الزبير في قافلة الحياة مع ذاك العابد الذي زكاه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولكل بداية نهاية إنك ميت وإنهم ميتون. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا. إذا كان الموت فغية لسلمة وسنة من سنن الله في الحياة فلماذا يموت المسلم على الفراش؟ وهناك دعاء التضحية وهناك مواقف الاسترسال وهناك طلب الشهادة. حينها لما رأى الله من طلب ابن الزبير أنه يتيق إلى الشهادة وقف رضي الله عنه مطالب بالحقر المستضعفين من يتامى من أرامل يرفض الظلم يرفض الدور يرفض أن تؤخذ الحقوق جهارا نهارا من الضعفاء. فكان بجنب المستضعفين بسيفه وبقلبه وبإيمانه رضي الله عنه وأرضاه. وقف في الحرم وأعلن أن الخلافة من هناك وأخذ الخلافة ست سنوات. لكن بني أمية بالشام لم يعجبهم ذلك، هم يريدون طريقا وهو يريد طريق، وعند الله يجتمع الخصوم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وزحف الحجاج وابن الزبير رضي الله عنه وارضاه في الحرم ناد وعاد ببيت الله فهو جار الله ينادي برد الحق لاصحابه وبرفع الظلم والجور عن المظلومين. وشاله ان تستباح مكة والمدينة في غزاة واحدة. ويصل ابن الزبير ويصل الحجاج الى مكة فيطوق الحرم ويرسل قذائفها النارية على بيت الله العتيق وتضج القلوب وتصيح الألسنة. لا حكم الا لله ولا بقاء الا لله. ولكن ذاك الجائر يرفض الا حكم المعركة والسيف. وابن الزبير يستدعى من اطلبائه ليسلم فيعلم القرة ويعلم الصراحة ويعلم الاسترسال رضي الله عنه وارضاه. وفي اخر لحظاته كان يطارد وحده 500 من الرجال بسيفه فيهربون امامه كما تهرب الماعز في المطر. ويعود الى ذاك النقاطين الى الام الحنون الى المدرسة الاولى الى الجامعة القوية الى مصدر الثروة والنماء والاستبشار الى العزيزة بإيمانها الى القوية بتضحيتها. فيعود عليها الامر ويأخذ منها الشورى ويقول وخاف ان اخاف ان اذا قتلت ان يمزق باسمي. فقالت وماذا يضر الشاة صلحها بعد ذبحها. لا تنسبك واحتسب اجرك على الله. فالسلام عليك من شهيد واستودعك الله من تقيه. ثم تقول له وهي تبكي والله لقد كنت مطيعا لربك بارا بابويك مقيما بالصلاة في هجب الليل صائما من هواجر ولقاؤنا معك عند الله تبارك وتعالى. وخرج رضي الله عنه وارضاه فتكفل في اكفانه البيضاء بياض اسلامه وقلبه ومنهجه في الحياه وتحنط وتطيب. ثم وقف عند مقام ابراهيم ليودع الحياه واهل الحياه وظلم الحياه وضاغط الحياه. ووقف يصلي واتته قبيله وهو في مكان المحسن ولا التوى ولا تغير فوقعت في راسه العظيم فأوقعته في الأرض شهيدا. وحمل إلى الحجاج فنظره الحجاج وهو مقتولا وقال اسلبوه درع الحجول. فسلبوه بالشمس وكأنه يخطب الناس أو كأنه قائم في صلاته لربه مناجيا الحي القيوم. سدوه بالحبال على الخشب ومر أجيال وأطفى أطفال الناس والتابعون يبكون ويودعون. ومر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول السلام عليك والله ما علمت الا انك مقيما لكتاب الله مهتد بهدي رسول الله قائما من هواجر قائما من نيل. فالسلام عليك من سار كل من يترجل. ثم مرت امه وهي عمياء يقودوها فقالت اذا واجهته فوقفوني او اقيموني. ووقفت وهي تبكي وتقول سلام عليك سلام عليك يا ابن حواري رسول الله والله لقد كنت بارا في شبابك مطيعا في كبرك عابدا في شوفوتك فسلام الله عليك حتى ألقاك. سلام الله عليك يوم يلقى الله تبارك وتعالى. وسلام الله وصلاته على من علمه هذا المنهج وعلى من أحيا قلبه بالرسالة، الرسالة التي تستطيع دائما وأبدا أن تستمر لتحيي ملايين القلوب. ومن أراد أن نحيا بنور الله أفمن كان ميتا فأحيا الله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أفمن كان ميتا بالوثنية والجاهلية والتبعية فأحيينا قلبه بنور الإيمان فانتفض حلا يؤمن لا إله إلا الله وجعلنا له نورا من هذا المنهج يمشي به في الناس وينزعه بين الناس ويهديه للناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كمن مثله في ظلمات شهواته ولذواته ومطامعه يعبد بقره ويعبد فوقه ويعبد وظيفته ويعبد منصبه ويعبد سيارته ويعبد حذاءه لكنه لا يعبد الله. فمن مثل ابن الزبير نعرف كيف نعبد الله الحي القيوم وعلى مثل ذاك المنهج نسير الى الله وبمثل حبهم يحب الله وقف يدع المعتزل والحزون علوا في الحياه وفي الممات بحق انت احدى المعجزات كان الناس حولك حين قاموا وفوض نداك ايام الصلاه كانك واقف فيهم خطيبا وهم وقفوا قياما للصلاه مددت يديك نحوهم اشتفاعا كمدهم اليهم بالهداه. عباد الله صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امرنا الله بالصلاه والسلام عليه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك محمد وجعلنا من اصحابه الاطهار من المهاجرين والانصار ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم اجمع كلمه المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ارفع رايتهم وارفع رؤوسهم وانصرهم على عدوهم واشرح صدورهم لنورك الذي انزلته على نبيك. اللهم انصر كل من جاهد لاعلاء كلمتك، اللهم انصر عبادة الموحدين في افغانستان وفي فلسطين وفي كل سبع من بلاد المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق احيينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم انا نسألك خشيتك في الغيب والشهاده.